كنه بالصبط يا سعد صمودا من ثورة المظلوم نفسق دروسا وتصنع الطف لنا هجرا جديدا من ثورة المظلوم نفسق دروسا وتصنع الطف لنا هجرا جديدا هجرا جديدا هجرا جديدا فمن رموز في السجون كعلي فمن رموز في السجون كعلي زين العباد حطم اللوم القيودا زين العباد حطم اللوم القيودا ومن نساء زينبيات تضحي ومن شهيد قدم اليوم الوريدا ومن نساء زينبيات تضحي ومن شهيد قدم اليوم الوريدا هذا من التعذيب في السجن وهذا للدحسي حتى نزعوا منه الجلودا هذا من التعذيب في السجن وهذا بالدهسي حتى نزعوا منه الجلودة فمن رموز في السجون كعلي فمن رموز في السجون كعلي زين العباد حطم اليوم القيودة زين العباد حطم اليوم القيودا ومن نساء زينبيات تضحي ومن نساء زينبيات تضحي ومن شهيد قدم اليوم الوريدا ومن شهيد قدم اليوم الوريدا هذا من التعذيب في السجن وهذا هذا من التعذيب في السجن وهذا بالدهسي حتى نزع منه الجلودة بالدهسي حتى نزع منه الجلودة لن نرقى إلا لله لن نرقى إلا لله لن نرقى إلا لله لن نرقى إلا لله لن نرقى إلا لله لن نرقى إلا لله ابني بذا هذا من التعذيب في السجن وهذا هذا من التعذيب في السجن وهذا بالدهسي حتى نزع منه الجلودا على راح الله يخليكم ان شاء الله قلتم خفيف الله يخليك ان شاء الله مهجورين ان شاء الله مهجور كابني بداح ولا ننساه كلا كابني بداح ولا ننساه كلا كابني فرحان وان شئت المزيدا كابني فرحان وان شئت المزيدا من ثورة المظلوم نفسق دروسا تصنع الطف لنا فجرا جديدا فمن رموز في السجون كعلي زين العباد حطم اليوم القيودا زين العباد حطم اليوم القيودا ومن نساء زينبيات تضحي ومن شهيد قدم اليوم الوريدا ومن نساء زينبيات تضحي ومن شهيد قدم اليوم الوريدا هذا من التعذيب في السجن وهذا بالدهس حتى نزعوا منه الجلودا كابني بداح ولا انساه كلا كابني بداح ولا انساه كلا كابني فرحان وان شئت المزيدا كابني فرحان وان شئت المزيدا كابني فرحان وان شئت المزيدا الله بيت رصاص كيف ننساه وهذا بي رصاص كيف ننساه هموم في القلب مهما دارت الأيام هم البركان لما تار غضبانا على تلك الحروش خافت الظلام على تلك عروش خافت الظلام وهذا برصاص كيف ننساه غمو في القلب مهما دارت الأيام هم البركان لما ثار غضبان على تلك العروش خافت الظلام على تلك العروش خافت الظلام لنوا بالدم أوطانا وأنعم فيه بنيانا بنوا بالدم أوطانا وأنعم فيه بنيانا غدا أعداؤهم تلقى بيوم الحشر خسرانا غدا أعداؤهم تلقى بيوم الحشر خسرانا بيوم الحشر خسرانا وعهد إننا في دربهم نمضي وإن الدار فلا يخلو من الألغام وعهد إننا في دربهم نمضي وإن الدار فلا يخلو من الألغام فأهلا بسجون وبتنكيل وفصل وبأحكام من الإعدام بنوا بالدم أوطانا وأنعم فيه بنيانا غدا أعداؤهم تلقى بيوم الحشر خسرانا بيوم الحشر خسرانا وهذا بي رصاص كيف ننساه هم في القلب مهما دارت الأيام هم البركان لما ثار غضبانا على تلك العروش خافت الظلام وهذا بي رصاص كيف ننساه هم في القلب مهما دارت الأيام هم البركان لما ثار غضبانا على تلك العروش خافت الظلام على تلك العروش خافت الظلام وعهد إننا في دربهم نمضي وإن الدار بلا يخلو من الألغام فأهلا بسجون وبتنكيل وفصل وبأحكام من الإعدام بنوا بالدم أوطانا بنوا بالدم أوطانا وأنعم فيه بنيانا غدا أعداءهم تلقى غدا أعداءهم تلقى بيوم الحشر خسرانا بيوم الحشر هدموا علينا أماكن السجود، هدموا علينا أماكن السجود، واسمعوا نداء حي على الصمود. هكذا سنبقى عهد إلى الشهيد، نرفض انحنان بالذله ليزيد. هدموا علينا أماكن السجود، واسمعوا نداء حي على الصمود. هكذا سنبقى عهد إلى الشهيد، نرفض الحنان بالذل ليزيد، نرفض الحنان بالذل ليزيد. هدموا علينا أماكن السجود، واسمعوا نداء الحي على الصمود. هكذا سنبقى عهد إلى الشهيد، نرفض الحنان بالذل ليزيد. نبصم بالوريد، إننا قبات نبصم بالوريد، ولنا انتصار للموت والخلود. إننا قبات نبصم بالوريد، ولنا انتصار بالموت والخلود، بالموت بالموت والخلود. هدموا علينا أماكن السجود، واسمعوا نداء الحي على الصمود. هدموا علينا أماكن السجود، واسمعوا نداء الحي على الصمود، واسمعوا نداء الحي على الصمود، واسمعوا نداء الحي على الصمود. هكذا سنبقى عهد إلى الشهيد، هكذا سنبقى عهد إلى الشهيد. نرفض انحناء بالذل ليزيد، نرفض انحناء بالذل ليزيد، نرفض انحناء بالذل ليزيد. إننا قبات نبصم بالوريد، ولنا انتصار بالموت والخلود. هدموا علينا أماكن السجود، واسمعوا نداء الحي على الصمود. هكذا سنبقى عهد إلى الشهيد، نرفض انحناء بالذل ليزيد، نرفض انحناء بالذل ليزيد. هيهات من الذل، هيهات من الذل، هيهات من الذل، هيهات من الذل. نرفض انحناء بالذل ليزيد، إننا أبات نبصم بالوريد، ولنا انتصار الموت والخلود، ولنا انتصار الموت والخلود.